إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعد، نحمد الله سبحانه وتعالى على ما تيسر من مواصلة محاضرات بإذن الله، نسأله عز وجل أن ينفعنا بما يعلمنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. اليوم بإذن الله عز وجل سنتناول موضوعا هو الأساس في دراسة اللهجات أو دراسة هذه المادة بالنسبة لكلية القرآن الكريم أو مركز أكاديمي يهتم بالقرآن الكريم وقراءاته. فإن شاء الله سبحانه وتعالى اليوم هنتناول موضوع القراءات القرآنية واللهجات. هذا الموضوع هو ينبني عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى ما بعده من المحاضرات في هذه المادة، فإننا سننطلق منه إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى بيان مظاهر اللهجات في القراءات القرآنية. مواضع المحاضرة اليوم من كتاب دكتور إبراهيم أنيس في اللهجات العربية، صفحة 53 الفصل الثالث، الصفحة 53 الفصل الثالث. نستعرض إن شاء الله سبحانه وتعالى كلام دكتور إبراهيم أنيس ورأيه في موضوع تنوع القراءات القرآنية واتصالها بمسألة اللهجات. بعد ذلك أو بعد أن نفرغ من كلام دكتور إبراهيم أنيس نرجع لكتاب الآخر الذي معنا دكتور هلال، ونأخذ منه الجزئية المتعلقة بما تحدث عنه دكتور إبراهيم أنيس في الفصل الثالث من قضية العلاقة بين القراءات واللهجات وتفسيره لحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بنزول القرآن على 7 أحرف. مهم ان احنا ان شاء الله بعد استعراض كلام الدكتور إبراهيم أنيس وبعد بيان رأيه، وهو له احترامه كما ذكرت سلفا ومرارا باعتباره يعني احد كبار المتخصصين في دراسة اللغة في العصر الحديث، وهو علامة من علامات الدراسات اللغوية، ولكننا مع ذلك نؤمن إيمانا يقينا بأن يعني كل يؤخذ من كلامه ويرد. فإن شاء الله سبحانه وتعالى احنا نستعرض كلام أستاذنا الدكتور إبراهيم أنيس، ولو كان هناك تعليق أو شيء سيذكره في نهاية المحاضرة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك نستعرض تفسير دكتور هلال في كتابه عن القراءات القرآنية واللهجات وبيان هذا الحديث الجليل في نزول القرآن على 7 أحرف. نبدأ بإذن الله. مع دكتور إبراهيم أنيس بدأ كلامه بسرد روايات حول حديث نزول القرآن على 7 أحرف. يقول: روية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: دخلت المسجد أصلي، فدخل رجل فافتتح النحلة فقرأ فخالفني في القراءة، فلما انفتل قلت: من أقرأك؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء رجل فقام يصلي فقرأ وافتتح النحلة فخالفني وخالف صاحبي، فلما انفتلا يعني فرغ من صلاته قلت من أقرأك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أي أبي، فدخل قلبي من الشك والتكذيب أشد مما كان في الجاهلية، فأخذت بأيديهما يعني الرجلين اللذين قرأ وخالفا، من خالفه أولا ومن خالفه وخالف صاحبه، فأخذت بأيديهما فانطلقت بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت استقرئ هذين، فاستقرأ أحدهما وقال أحسنت، فدخل قلبي من الشك والتكذيب أشد مما كان في الجاهلية، هذا كلام أبي أيضا. ثم استقرأ الآخر وقال أحسنت، فدخل قلبي من الشك والتكذيب أشد مما كان في الجاهلية. ثم استقرأ الآخر وقال أحسنت، فدخل صدري من الشك والتكذيب أشد مما كان في الجاهلية، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري بيده فقال أعيذك بالله يا أبي من الشك، ثم قال إن جبريل عليه السلام أتاني فقال إن ربك عز وجل يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد، فقلت اللهم خفف عن أمتي، ثم عاد وقال إن ربك عز وجل يأمرك أن تقرأ القرآن على حرفين، فقلت اللهم خفف عن أمتي، ثم عاد وقال إن ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على 7 أحرف. هذه هي الرواية التي جاءت بهذه السورة في كتاب النشر من الجذري، وذكر ابن حجر نفس الرواية مع تغيير طفيف. أما رواية مسلم فتتضمن في مجموعها نفس المعاني التي هنا مع اختلاف بعض الألفاظ والعبارات. هذا الهامش أو تعليق دكتور إبراهيم عليك على الرواية التي ذكرها. الرواية هذه هي الرواية الأولى، هنعدد الروايات مع دكتور ونرى رأيه بعد سردها. وفي حديث البخاري أن عمر بن الخطاب قال سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ. وأحسنت بسم الله ما شاء الله الأخت الكريمة العرضة، طبعا نحن لا نرتضي هذا الرمز في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو صلعم، اللي هو لأن ده نوع من أنواع اللي احنا نقول عليها زي الحوقلة والدمعزة وهذه الأشياء من النحت في الكلام اللي هو الاختصار، يعني نحت واختصاره بحيث يصير برمز يرمز به، فعندما نقول حوقلة نعني بها لا حول ولا قوة إلا بالله، ودمعزة يعنى بها أدام الله عزك، وطلبقة يعنى بها أطال الله بقاءك، فصاغوا عليها من الرباع المجرد صلعمة ويعنى بها صلى الله عليه وسلم، ونحن يعني لا نرتضي هذا مع جناب نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ومقامه العلي الشريف، فما أجمل أن يتلفظ اللسان بالصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم ويقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. هذا الرمز الذي يوضع في الكتب اختصارا من باب النحت كما ذكرت له، ويعني لا أنا نفسي لا أرفضيه يعني مع مقام النبوة الشريف مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فما أجمل أن تطهر الألسنة وتزكى بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، يعني سلمه أو كذا، فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه، أخذه من ردائه ولبسته بردائه، يعني لفه كذا برداء وجذبه يعني إليه، فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان، بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. هذه رواية البخاري. وفي رواية ثالثة يذكرها الدكتور، وفي رواية عن عمرو بن العاص أن رجلا قرأ آية من القرآن، فقال له عمرو إنما هي كذا وكذا بغير ما قرأ الرجل، فقال الرجل هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتياه فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف، فأي ذلك قرأتم أصبتم؟ فلا تماروا في القرآن، لا تجادلوا فيه، فإن مراء فيه كفر، فإن مراء فيه كفر، يعني المراء المجادلة مع الشك، يعني الواحد يجادل في الشيء وهو يماري فيه، يعني لا يعني لا كأنه لا يصدق، يجادله مع عدم التصديق، فهذا معنى فإن مراء فيه كفر، نسأل الله السلامة والعافية. ويروى عن أبي جهل الأنصاري أن رجلين اختلف في آية من القرآن، كلاهما يزعم أنه تلقاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشي جميعا حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أبو جهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فلا تماروا أو فلا تماروا، فإن مراء فيه كفر. وجاء الرواية الخامسة، جاء زيد بن أرقم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرأني ابن مسعود سورة أقرأنيها زيد وأقرأنيها أبي بن كعب، فاختلفت قراءتهم، فبقراءة أيهم آخذ؟ هنا إن زيد بن أرقم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هذا أقرأني ابن مسعود سورة أقرأنيها زيد وأقرأنيها أبي بن كعب، فاختلفت قراءتهم، فبقراءة أيهم آخذ؟ يعني ابن مسعود ولا زيد ولا أبي رضي الله عنهم أجمعين، فبقراءة أيهم آخذ؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي إلى جنبه فقال علي ليقرأ كل إنسان منكم كما علم فإنه حسن جميل. هذه يقول الدكتور بعد عم عرف هذه الروايات الخمس، ويبدأ يتحدث ويتناول ويفسر هذا الحديث، وهو يرى يعني الدكتور إبراهيم أميس يرى أن تفسيره هذا يعني تفسير حريف أو تفسير يعني فيه اجتهاد منه ابتداء هو يرى ذلك ويصدق كمان في الهامش بذلك، لأنه تفسير جديد لحديث الأحرف الايه السبعة، يعني كأن ذلك يعني كي يقول لا أحد يعني يتهمه أو كذا، فهذا رؤيته وهذا رأيه الذي يراه. وننظر إلى كلامه رحمه الله. يقول هذه بعض الروايات التي بينت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيز قراءات أو قراءات الناس ولا ينكرها عليه متى كان موضع الخلاف فيها لهجات ألسنتهم وما تعودوه من طريقة النطق. بداية أبدأ يبين لنا العلاقة بين القراءات واللهجات، يعني خلاصة القول أن هذه القراءات تعكس اللهجات التي كانت ينطق بها العرب، ونقرأ كلامه قبل أن نستبق، يعني هو كلام يعني عشان ما يبقاش فيه إعادة، نقرأ كلام الدكتور الآخر أنه يوضح ويشرح كثيرا هذه العبارة. يعني يقول على أن هذه الروايات في مجموعها يشوبها بعض الغموض والإبهام، فليست تبين لنا بجلاء نص الآية، أو ليست تبين لنا بجلاء نص الآية أو الكلمة التي اختلف في قراءتها، ولا نوع الخلاف في تلك القراءات، أكان خلافا صوتيا يمكن أن يعزى إلى تباين اللهجات والألسنة، أم كان في أمر آخر لا نعلم علم اليقين، إذ نرى معظم هذه الروايات تشير إلى آية ما يقرأها رجل ما. يعني كوا يعني يقول فالآية مجهولة ونوع الخلاف مجهول، والقارئ لا نكاد ندري شيئا عن بيئته ولهجته وما يمكن أن يكون قد تأثر به، ولكن مع كل هذا أو رغم كل هذا نرجح أن الخلاف بين القارئين لم يكن يعدو تلك النواحي الصوتية التي تفرق بين اللهجات في النطق وطريقة الأداء. يعني أول شيء هو الدكتور إبراهيم أنيس يرى أو يريد أن يبين أن هذه المواضع وهذه الروايات كلها لم يعني تأتي بلفظ معين، هذا اللفظ وهذه الكلمة وهذا الحرف قرئ كذا وقرئ إيه وقرئ كذا، ولم تذكر اسم شخص معين قرأ عشان نتبين هل هو فعلا هذلي أو تميمي ولا قرشي ولا كذا، يعني من اللهجات العربية أو القبائل العربية السبعة المعروفة، وهذه الأشياء كما يعني يقول شراح الأحاديث وهذه الروايات. فيقول أول شيء في هذه الأحاديث أنها مبهمة أو الكلام فيها يشوبه الغموض والإبهام عدم الوضوح، يعني وقد تواترت الروايات على صحة حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف، ولكن علماء العربية قد اختلفوا في تفسيره اختلافا يكاد يبلغ حد الاضطراب، والحديث على وضوحه وانسجامه مع روح الإسلام قد أسرف أو قد أسرف في تأويله وتخريجه إلى حد أن روى له السيوطي في كتابه الإتقان 40 وجها في تفسير هذا الحديث. وطبعا أقول الكلام هذا بسم الله ما شاء الله، على أظن الدارسات والدارسين أن الدارسات والدارسين معي أو في الكلية يعني سمعوا كثيرا في هذه الروايات أو كلام في هذا الشأن. يعني يقول ولست أدري سر هذا الاختلاف وتعدد الأوجه، إلا أن نعزوه إلى اجتهاد المتقدمين ومحاولتهم التوفيق بينه وبين ما تواضعوا عليه في شأن القراءات. ونحن لا نشك الآن في أن للحديث وجها واحدا يتفق، والمنطق الإسلامي الذي يتلخص في أن الدين الإسلامي قد دعا الناس كافة في مشارق الأرض ومغاربها إلى الإيمان به واتخاذه عقيدة له، فلم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم لشعب خاص من الشعوب، وإنما أرسل إلى الناس كافة. هذا إلى أن الدين يسر لا عسر، قد اشتملت أحكامه وتعاليمه على كثير من الرخص حين يشق على الناس أمر من الأمور. فنحن حين ننظر إلى هذا الحديث في ضوء الروح الإسلامي نرى أنه ليس إلا إحدى تلك الوسائل التي أريد بها التيسير على الناس ومنع المشقة عنهم. فالمسلم أيا كانت لهجته وأيا كانت بيئته وأيا كانت تلك الصفات كانت تلك الصفات الكلامية التي نشأ عليها وتعودها ولم يقدر إلا عليها، يعني لا يستطيع إلا أن يمسك بها، يستطيع أن يقرأ القرآن بالقدر الذي تعودته عضلات صوته في نطقه بلهجته أو لغته. ويجب ألا ننكر عليه أو أن نهزأ من قراءته، فقد حاول وبذل الجهد فله أجر اجتهاده. وجميع الروايات التي صاحبت قول هذا الحديث تؤيد ما نذهب إليه من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد به إلا أن يمنع الناس من القدح في قراءة غيرهم وإنكارها عليهم. طبعا كلام هنا يعني نبدأ يعني نشعر بنوع من القلق يعني في الرأي وكذا، يعني كلام ظاهره مفيش إشكالية، ظاهره مفيش إشكال، يعني فعلا إحنا زي ما بنقول إحنا لما كنا مثلا في المقارئ وإحنا يعني نتعلم القراءة في المساجد وكذا، فإحنا متعودين على قراءة حفص مثلا، حفص عن عاصم، وفي أحكام التصفيم والترقيق وكذا. فتبص يعني تلاقي إن مثلا كان الشيخ اللي بيحفظنا يجي مثلا أي واحد يقرأ ويجي مثلا يرقق حرف أو يفخم يخالف وكده، يقعد إيه يعني يهزأ بيه يعني يتريق عليه وإزاي وكذا، وأنت تقول كذا لا قولها إيه حا مش حا ومش عارف وكذا، يعني بهذه الإيه بهذه الصورة. وبعدين راء وراء لا راء مش راء إيه يعني كده بهذه الإيه يعني كما كان في المقارئ يعني. وبعد ذلك يعني تبين الناس بعد ما كبرنا وبعد ما عرفنا نعرف قصة القراءات وفي قراءات وكده، ان في قراءات متواترة بتقرأ بنفس الايه الطريقة دي التي ننكرها يعني من ترقيق وتفطيم وهذه الايه المسائل. فهو هنا يعني دكتور رغم انيس يعني بيتكلم على ان محدش يعني يهزأ او يسخر من قراءة الايه الاخر وكده، لو كان على هذا الحد ماشي مفيش كلام يعني كده، انما كون ان هو يقول يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد إلا أن يمنع الناس من القدح في قراءة غيرهم وإنكارها عليهم، يعني معنى كده زي ما هيبان هو بعد كده ويتكلم على الهندي وكده وبتاع في قراءته، إن معنى كده إن أي واحد يعني اللي يقدر عليه إن يسأله منه إيه وخلاص، لا الكلام ده ما ينفعش. ونعرف دلوقتي ليه في يعني بيان الحديث إن في ضوابط وفي أشياء لابد أن يستكم إليها في القراءة، وإن كما أجمع أهل العلم على أن القراءة سنة متبعة وإن ما فيهاش اجتهادات يعني أكثر مما قيل، يعني محدش يجينا بتواتر زيادة عن العشر يعني إيه الآن. وبعد رغم أن القصص نحن عرفها في الروايات، وما نيجي نوضح إن شاء الله سبحانه وتعالى في المحاضرات القادمة، يعني لما ناخد الجانب الصوفي أما ناخد الجانب الصرفي أما ناخد الجانب النحوي هنعرف إن إزاي كان بيحصل مشاكل جامدة جدا في توجيه القراءة أو في الكلام عن القراءات، وإن كان في ناس بتنكر إنكارا صعبا يعني، وإن في ناس تتهمت النحاة تهمات خطيرة جدا في موضوع توجيه القراءات. وكان سبب ذلك ان زي ما هنتعرف ان شاء الله تعالى في يعني فيما هو قد باذن الله ان عمليه الضابط نفسها وان الحكم نفسه كان في القرن الثالث والرابع الهجري ليس هو كما نحن عليه يعني الان او بعد ما حسمت الايه المسائل وعرفت مصادر الايه القراءات وانتهينا مثلا للشاطبيه والدره وهذه الايه المسائل. ده طبعا في لازم نفرق بين الفتره الاولى اللي هو القرن الثالث والرابع الهجري وقرن التدوين والتجميع وهذه الاشياء وما انتهى اليه العلماء بعد ذلك من التصنيف و يعني اجتمعت الامه ايه عليه بعد ذلك. يقول وقد نادى بمثل هذا الراي بعض العلماء الاقدمين فقد روى ابن الجزري في الجزء الاول من كتابه النشر في القراءات العشر ما نصه كانت العرب الذين نزل القران بلغتهم لغاتهم مختلفه والسنتهم شتى لغاتهم مختلفة وألسنتهم شتى يعصر على أحدهم الانتقال من لغته إلى غيرها أو من حرف إلى آخر بل قد يكون بعضهم لا يقدر على ذلك ولو بالتعليم والعلاج ولا سيما الشيخ والمرأة ومن لم يقرأ كتابا كما أشار إليه صلى الله عليه وسلم حيث أتاه جبريل فقال له إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف فقال صلى الله عليه وسلم أسأل الله معافاته ومعونته إن أمتي لا تطيق ذلك ولم يزل يردد المسألة حتى بلغ 7 أحرف فلو كلفوا العدول عن لغتهم والانتقال إلى عن ألسنتهم لكان من التكليف ما لا يستطاع. كلام ابن الجزر. طبعا الأخت هنا الكريمة برضو معلمة على العبارة اللي احنا علقنا عليها صح لأن يعني إيه يعلق إيه يعني عليها في كلام الدكتور إبراهيم رحمه الله. وقال ابن قتيبة في كتابه المشكل فكان تيسير الله تعالى أن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ كل أمة بلغتهم وما جرت عليه عاداتهم فالهذلي يقرأ عتى حين والأسدي يقرأ تعلمون والتميمي يهمز والقرشي لا يهمز إلى آخر. والفرق بيننا الفرق بيننا وبين أصحاب هذا الرأي هو أنهم قصروا الأمر على لهجات العرب في حين أننا نجعله أعم وأشمل نجعله أعم وأشمل أي أن قصد التيسير والتسهيل يشمل جميع المسلمين على اختلاف ألسنتهم وأزمانهم في الماضي والحاضر والمستقبل. ده طبعا كلام يعني معذرة يعني ما يعني صعب يعني صعب ان الايه المسألة تبقى مفتوحة او يبقى بهذا الايه يعني بهذا الكلام. اولا يرد الكلام ده كله بمنتهى البساطة ان في القرآن سواء كان حرف او حرفين او 7 أحرف القرآن في المقابل ومن بعد بلسان عربي مبين فلم يتعرض لألسنة أخرى. يعني هذه هي المسألة لكي نقول المسألة أعم وأشمل وتشمل جميع المسلمين على اختلاف ألسنتهم وأزمانهم في الماضي والحاضر والإيه والمستقبل. فيقول الشيخ فليست تلك الحروف 7 التي أبيد قراءة القرآن بها مقصورة على اللهجات العربية بل تشمل جميع لهجات المسلمين في جميع بقاع الأرض. فإذا قرأ الهندي المسلم القرآن أمامنا ولاحظنا بعض الخلافات الصوتية في صوتية في نطقه وجب أن لا ننكر عليه قراءته فهي غاية جهده ولا يقدر على غيرها. طبعا يعني استكمالا لهذا الكلام، يعني لا ننكر عليه ولا نفي به ناشي، انما انك انت تعلمه الايه النطق صحيح، هو يجتهد قدر ايه قدر استطاعته. وبعدين الكلام ده منتهي عند الفقهاء وعند العلماء في الاحكام، وبين الخاص والعام، وبين الذي يستطيع والذي لا يستطيع، وان صلاته تصح للنفس، يعني الكلام ده مفصل في كتب الفقه ومشايخنا طبعا في بقيه المواد. يعني اظن يعني سيسهمون معكم اسهاما شديدا في هذا الايه الكلام. وطبعا لان احنا في النهايه احنا غرضنا في الجانب اللغوي، فان شاء الله سبحانه وتعالى احنا بنتعرض لهذا الكلام دون برضو يعني اهل كل فن هم اولى به، يعني مشايخنا في تاريخ المصاحف وفي الكلام عن القراءات والكلام عن نشاتها وهذه الامور، يعني يتكلمون في هذه المسائل اكثر من كلامي او كلام غيري فيها. يعني فدي برضو من المشاكل يعني اللي كان وقع فيها يعني بعض المعاصرين، ان هو المساله يعني ايه فتحت معاهم، فبداوا يتكلموا فيما يعني يخصهم وما لا يخصهم كما يقال. يقول: ويجب الا تعدو تلك الاحرف النواحي الصوتيه من اختلاف في مخرج الصوت وتباين في صفته بين جهر وهمس او شده ورخاوه، او تباين في موضع النبر من الكلمه، او مقاييس اصوات اللين، الى غير ذلك من الموضوعات التي يعرض لها علم الاصوات اللغويه، لان لكل شعب من الشعوب صفات صوتيه تميزه عن غيره، وتكون جزءا هاما مما يسميه وتكون جزءا هاما مما يسميه المحدثون بالعادات الكلامية. طبعا هو نفس كتاب الأصوات اللغوية من فصل مثال. يقول: فقد أنزل القرآن للمسلمين جميعا لا للعرب وحده، وأمروا أن يتعبدوا بما يستطيعون من آياته، بل فرض عليهم قراءة بعض آياته في صلاتهم ونسكهم. فإذا انحرفت الألسنة عن بعض الانحراف عن النطق الصحيح بألفاظه، فليس ذلك إلا عن مشقة وعسر. ومتى صدرت مثل هذه القراءات عن قلب طاهر فهي حسنة متقبلة عند الله، فهي نجوى بين المسلم وربه، يقرأ بما يستطيع فيتقبل عند الله ويستجيب له الله. طبعا الكلام طبعا هو حس، هو نفسه الضر ولا معنيش حس ان المساله كده يعني ايه بنقول يعني ايه هتسرح يعني كده، والمساله كده تبقى صعبه يعني. فبدا هو نفسه يعني ايه يحجم ايه الكلام شويه، يعني يقول: وليس معنى هذا ان نتخذ مثل هذه القراءه نموذجا محتذى، او ان تعد بين القراءات النموذجيه التي يهتدي بها المسلمون والتي رواها لنا الأئمة في فن القراءات، فهناك أمران يجب الفصل بينهما فصلا تاما. أولهما القراءة الفردية التي لا تكاد تجاوز بضع آيات من القرآن الكريم، والتي يقوم بها أفراد المسلمين في جميع بقاع الأرض على قدر ما تسمح به عاداتهم في النطق. وثانيهما تلك القراءات النموذجية التي سجلها علماء التجويد وجعلوا منها فنا متميزا الأصول سموه بعلم القراءات. يعني طبعا برضو حتى هذا التبرير أو هذا الكلام الذي يقوله لا يعني يشفع أو لا يجعل الصدر رحبا في تقبل هذا الرأي من الدكتور إبراهيم أنيس، إن احنا المسألة نتقبل عن أي حد قراءته وبما يستطيعه وبما تسمح له قدراته وعضلات صوته وهذه الأشياء. الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه أن في هناك عربية وهناك عجمة، وبيّن سبحانه وتعالى وبيّن رسوله الكريم أجل يعني التعسعة والمشقة والاجتهاد في القراءة، وكل ده مأجور عند الله سبحانه وتعالى. فالمسألة يعني لا تستدعي أن المسألة تفتح بهذه الصورة. فده كان كلامه عن القراءات أو سر اللهجات بالقراءات. وهيبدأ بعد ذلك بقى يفسر كلمة السبعة وكلام فيها. يقول: ولعل السر في اضطراب المفسرين لهذا الحديث أنهم خلطوا بينه وبين القراءات السبع التي رواها ووضع أسسها ابن مجاهد، فظن بعض الشراح أن الأحرف السبعة هي القراءات السبع، وما كانت كلمة السبع في كل من الأمرين إلا مجرد المصادفة، وقد اختلف معناها في الحديث عن المعنى الذي أراده ابن مجاهد. ولو أن ابن مجاهد قد عالج القراءات النموذجية على أنها عشر قراءات كما فعل الذين جاءوا بعده، ما حدث ذلك الربط بين الحديث وفن القراءات، فالحديث اتجاه خاص يخالف ما اتجه إليه أئمة القراءات وعلماؤها. طبعا عشان تبقى المسألة واضحة، ما فيش حد من العلماء، وعندما نقول معشر الطلاب يعني النجباء والطالبات النجبات، عندما نقول العلماء أي العلماء الذين يعتدوا بقولهم ويعتدوا برأيهم ويعتدوا بكلامهم في مسائل الفن ومسائل التخصص. مش حد يعني قال ان الاحرف السبع هي القراءات السبع، ابدا محدش قال الكلام ده. حتى نقل عن ذلك يعني ابن تيميه، نقل مفيش حد من السلف او الخلف قال الكلام ده، يعني محدش التبس عليه هذا اللفت، او محدش فصص الاحرف السبع على انها القراءات السبع، لانه معروف ان القراءات المتواتره يعني عشرة، وغير يعني موضوع العشرة القراءات قصة كبيرة، فمش ممكن تقيد بكلمة سبعة وسبعة. هذا اللبس يعني لم يطرح عند أهل العلم وعند الثقات، يعني ممكن يعني يكون وقع من بعض العوام أو من بعض من ليس له باع في هذا الفن أو في هذا الكلام. أما الناحية العددية في الحديث فليس المراد هو يعني قصر الأحرف على العدد السبعة، بل المراد مجرد التعدد، وهو ما ينسجم مع العقلية السامية، لأن العدد السبعة يعبر عن الكثرة والتعدد في الأساليب السامية. وقد أشار إلى هذا ابن الجزري في الجزء الأول من كتابه إذ يقول: ما نصه، وقيل ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد، ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد بحيث لا يزيد ولا ينقص، بل المراد السعة والتيسير، وأنه لا حرج عليهم في قراءته بما هو من لغات العرب. هذا نص كلام ابن الجزري في لغات الايه العرب، من حيث من حيث أن الله تعالى أذن لهم في ذلك. والعرب يطلقون لفظ السبع والسبعين والسبعمائة ولا يريدون حقيقة العدد بحيث لا يزيد ولا ينقص، بل يريدون الكثرة والمبالغة من غير حصر. قال تعالى: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، وقال إن تستغفر لهم سبعين مرة. هذه مسألة مشهورة، ونوضحها برضو في كلام كتاب دكتور هلال، موضحها بطريقة جميلة. وانا ببدأ بكلام دكتور هلال اسمع الله اللي نعرح على بما يستحق التعليق، وبعدين في كلام دكتور هلال عندكم الكتاب كلام جميل وواضح، وهو الرجل يعني عنده ضبط في التوضيح وفي التمثيل والاستشهاد. اما ما اشتملت عليه القراءات القرآنية من صفات صوتية فيمكن ارجاعها الى بعض اللهجات العربية، وتنتمي هذه الصفات الصوتية إلى أشهر القبائل وأوسعها انتشارا. وده اللي هم قالوه يعني حتة أوسعها انتشارا وكذا، إن بعض الآراء يعني السبعة دي المقصود بالأحرف السبعة اللي هي طرق نطق القبائل السبعة المشهورة، يعني أشهر قبائل العرب سبعة، فلذلك أطلق الرقم الإيه سبعة. ده أحد التفسيرات يعني كما سيوضح بعد ذلك. يقول: ولذلك وجبت وجدت كل العناية بين القراء وروعيت في القراءات القرآنية، لأنها الصفات التي شاعت في معظم قبائل العرب والتي تأصلت في لهجاتهم، فاتخذ القراء منها نماذجهم في فن القراءة. ولم تشتمل القراءات القرآنية على كل الصفات الصوتية التي رويت لنا عن اللهجات العربية، لأن بعض تلك الصفات لم تكن من الشيوع بين القبائل ما استحقت معهم في رأي القراء أن يقرأ بها، أو بعبارة أخرى ما استحقت معهم أن تذكر بين القراءات القرآنية المشهورة. طبعا الكلام ده تحصيل حاصل، يعني احنا نقول يعني القرآن لم يشتمل على قواعد نطق العرب جميعا في كلامهم، وهذه حتى نحوا وصرفا وكل يعني كل فن وكل جزء من ناحية اللغة. ولم يدعى أو لم يدعي أحد أن القرآن يشمل جميع قواعد العرب في كلامهم، بل يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه ما تزين وما نطق إلا بأفصح الكلام، وكذلك القرآن في أعلى الأساليب وأفصح الكلام عند عند العرب، وأيضا في الفصيحة الأفصح، إنما لا ينزل عن حد أو عن أقل من ذلك، لكي يعني نقول إن القرآن يعني يفترض أنه يشتمل على جميع لهجات العرب أو على جميع طرقهم في الكلام أو قواعدهم في نطقهم وكلامهم. يقول: وإذا كان علماء القراءات أنفسهم يعترفون بأن ما روي لنا منها ليس كل القراءات التي قرأ بها في العصور الإسلامية الأولى، وإنما هي طرف منها فقط، فليس من التجني أن نحكم بأن بعض تلك القراءات التي تنوسيت وأهمل أمرها كانت تشتمل على صفات صوتية للهجات غير التي رويت لنا في كتب القراءات. هنا يعني هنا يعني مسألة أريد أن يعني أبينها برضو، يعني أو يحسن أن تتضح للطلاب والطالبات، إن يعني هذا الكلام لم يغفر عنه علماؤنا الأقدمون، وبينوا وتكلموا وفرقوا بين ما يسمى بمتواتر وما يسمى بشاذ، والشاذ نفسه مفتوح مجال، يعني غير الأربعة دول لهم طرق، إنما غير الأربعة الشواذ القراءات الشاذة في كلام العرب أو يعني التي نقلت روايات كثيرة. وهو الكلام نفسه يجد دلوقتي كلام ذكر من جذر نفسه هذا الكلام، والسيوطي ذكر. بس هنا في مسألة مهمة لابد أن يشار إليها، إن هم اتفقوا، يعني السيوطي نقل في كتابه الاقتراح في الأصول، في أصول النحو، نقل إن لا خلاف، بل نقل الإجماع، مش لا خلاف، نقل الإجماع السيوطي، إنهم أجمعوا على الاحتجاج بالقراءات شاذها ومتواترها على اللغة، ما اختلفوش في الاحتجاج بالقراءة، يعني ان هو الاجماع ان القراءة حجة، واخذوا من الشواب حتى في الاحكام، يعني يؤخذ بالقراءات الشاذة، ولكن لا يتعبدوا بتلاوتها. ده الفرق اللي هم يعني فرقوه او تحدثوا فيه، ما لا يتعبدوا بتلاوتها، وانما كاحكام لغة او ناخذ منها حكم او ناخذ منها قاعدة او ناخذ كذا، ما اختلفوش في الاخذ بالقراءات في ذلك. ولعله يشير الدكتور ابراهيم انيس، لعله يشير في هذا الكلام على مسائل مثلا زي قراءه الشيره وفاعل وكده، الحاجات اللي هي الدال الجيمياء وكذا، كما سنتضح بعد ذلك وناخذه. لفي قراءات شاذه تمثل لهجات او تمثل ظواهر لغويه عند العرب، ما فيش اشكاليه خالص في ذكرها وفي الاحتجاج بها، ولكنها لا يتعبد بتلاوتها. فلعل الشيخ او الدكتور ابراهيم عيسى رحمه الله يعني نوع من الخلط يعني في هذه المساله. فيقول: فانظر مثلا الى ما يقرره ابن الجزري في كتابه النشر، يقول فإن القراءات المشهورة اليوم عن 7 و10 و13 بالنسبة إلى ما كان مشهورا في الأعصار الأول قل من كف ونذر من بحر، فإن من له اطلاع على ذلك يعرف علم اليقين، يعرف علم اليقين. فما روته القراءات القرآنية من صفات اللهجات العربية القديمة ليس إلا المشهور منها الكثير الشيوع الذي تأصل بأمنه، وتلك الصفات الصوتية التي اشتملت على القراءات كما نعرفها الآن والتي يمكن أن تعدى إلى اختلاف اللهجات العربية هي طبعا. هو بقى هنا الختام أن هو الدكتور إبراهيم أنيس يعني يبين أن برد الثلاث أسباب الإدغام والفتح والإشمال والهمس، يعني اللي هي الظواهر الصوتية الواضحة فيها، وده كان كلامه تفسير الأحرف اللي هي 7. وزي ما قلت لحضراتكم ان المسألة يعني فيها نوع من الخلطة او جرأة الرأي، يعني كده ما هي تفتح. لا، انما القراءات مش محتاجة بعد، يعني احنا مش محتاجين في العصر الحديث ان احنا الأمور اصبحت واضحة تمام الوضوح، اصبحت بينة تمام البيان في موضوع القراءة، معروف المتواتر، معروف الشاذ، معروف الضوابط التي وضعت والتلقي، كل هذه الأمور يعني محسومة ومعروفة، وليس لأحد أن يدعي أو أن يفتح مجال لإدخال ظواهر أخرى أو أشياء أخرى. وما هو موجود في الكتب أو في بطون الكتب من قراءات شاذة وغيره وغير ذلك، فإن الأمر عند العلماء أمر يسير ويحتجون بها في مجال الاحتجاج في اللغة أو في كذا، ويوضحون. يعني أنا على سبيل المثال يحضرني الآن مثلا يعني نشام مثلا علق كده تعليق جميل، يعني لما ان العرب جميعا يعني كل نقر على سيبويه مثلا ان العرب جميعا ترفع ما بعد اي، العرب جميعا ترفع ما بعد اي، وهذه هي لغه القران، وهو ما عرب في الايه في القران، يعني تبع اي، يعني في النداء يا قل يا ايها الكافرون، يا ايتها النفس، يا ايها المزمل، يا ايها المدثر، ان كل ما بعد اي او ما بعد ايها هو مرفوع، العرب جميعا ترفعه. هذا نص عباره ايه يعني سبويه ايه وكذا. وبعدين فالبعض يرى بقى عمليه الايه التوجيه يعني ايه، ان اي هذه منادى مبني على الضم في محل ايه نصب، يعني محل المنادى اصلا نصب، لان المنادى في الاصل هو مفعول به كما نعلم، يعني المنادى في الاصل هو مفعول به، فلذلك هو في محل ايه محل نص. فبناء على هذه القاعدة قالت بقى يبقى يجوز ان احنا نقول يا الكافرين، يعني نقول قل يا ايها الايه الكافرين. فقالوا ايه ورويت انها ايه قراءة، الشام علق بانها رويت انها ايه قراءة، فقال وهي لا تصح، وان صحت فهي من الشذوذ بايه بمكان، بقى هي دي صنعة نحوية يعني في الجواز، انما في النطق او في الاستخدام لا، العرب بترفع ما بعد ايه اي، فبالتالي رفض القول بان ايه ان احنا نقول او ان تقرر على قل يا ايها الايه الكافر. ده برضو بالنسبه يعني كلام كده، وفي شواهد كثير ان شاء الله هنتعرض بقى لما نيجي ناخد الكلام النحوي والكلام الصوتي والكلام الصرفي وتاثير اللهجات ايه فيها، في اشياء تقبل واشياء ايه لا تقبل. اما معنى قلت ان هم قالوا 7 هي القراءات، ما حدش قال الكلام ده، او هذا الكلام يعني لم يحصل عند يعني صفات والعلماء الاكابر. هنا الاستاذ بقى بتاع استاذنا الدكتور هلال نفس المساله، وهو بيتكلم عن القراءات واللهجات، فبيتكلم عن صلة القراءات بالأصوات العربية واختلافها ولهجات العرب. بدأ هنا يتكلم ويجيب مظاهر إيه؟ مظاهر ليها. هو بداية من صفحة 91، 61 عفوا، صفحة 1 الصفحة 61. ذكر نماذج وتكلم فيها، وإن شاء الله تعالى سنعود لها هذه الأشياء كل في مجالي. إنما إحنا معاه في صفحة 72 من كتاب دكتور هلال، في اللي هو تفسير الحديث المشهور في إنزال القرآن على 7 أحرف. هو عندنا كده في الكتاب صفحة 72، صفحة 72. تمام، معانا الكتاب، يا ريت يعرض كتاب دكتور هلال، كتاب بتاع القراءات. ايوه، صفحة 72. ايوه كتاب القراءات يا كتاب القراءات الدكتور هلال. لا مش ده، ده اللهجات العربية نشأة وتطورا للدكتور عبد الغفار حامد هلال. لا ليس هذا الكتاب، الكتاب الآخر لهجات القراءات واللهجات، الكتاب الآخر صفحة 72، الكتاب الآخر أرسلته إليكم. الصفحة 72. كده متابعين معايا؟ لا ليس علم الأصوات. عايزين عنوان بالضبط؟ القراءات واللهجات من منظور علم اللغة. القراءات واللهجات من منظور علم اللغة الحديث. دكتور هلال، عبد الغفار هلال. وفي كتاب أيضا، كتاب قيم جدا للدكتور عبد الرقي في القراءات، إن شاء الله تعالى سأرسله لكم بعد المحاضرة. يعني إن شاء الله تعالى يعني يعاوننا فيما هو آت بإذن الله عز وجل. هذا الكتاب عنوانه القراءات واللهجات من منظور علم اللغة الحديث. متابعين؟ ايوه هذا الكتاب. تمام، هذا الكتاب الذي أرسل الآن، هذا هو الكتاب، مش هذه هو الكتاب. نعم هذا هو الكتاب. أيوه تمام، كتاب القراءات واللهجات. تمام كده، ايوه بارك الله فيك. تفسير الحديث المشهور في انزال القران على 7 احرف. يقول دكتور هلال: الواقع تمام كده، الواقع ان الاحتجاج بالقراءات ينبغي ان يكون على اساس اللهجات العربيه، هي تمثل القسم الاعظم من هذه القراءات. ولتوضيح ذلك نسوق الحديث المشهور في هذا الصدد ونورد الاراء في تفسيره ونرجح ما نميل اليه لما يؤيد هذا الراي الذي يجعل اللهجات اساسا من القراءات القرانيه. يعني هذا راي يعني دارسي اللغة أو دارسي علم اللغة، إن اللهجات هي أساس في القراءات، أو القراءات تمثل اللهجات الإيه؟ العربية. فقد روي أن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: الحديث الذي ذكرناه أو ذكره الدكتور إبراهيم أنيس وقرأناه مع بعض، يقول: وقد اضطربت أقوال العلماء في تأويل هذا الحديث وتفسيره، وبأن الأوجه السبعة التي نزل عليها القرآن وزادها السيوطي تفصيلا في كتابه الإتقان، ومن ذلك ما ذهب إليه ابن قتيبة والرازي والبقلاني وابن الجزري، لأن المراد من الحرف الوجه وبالأحرف السبعة أوجه سبعة من الاختلاف لا تخرج عنها. يعني ده تفسير بقى الايه الأوجه السبعة أو الأحرف الايه السبعة أو التي نزل بها القرآن الكريم. قال: الاختلاف في الحركات بلا تغير في المعنى أو الصورة، نحو قرح وقرح وبخل وبخل وبخل، اختلاف الحركات مع تغير في المعنى فقط، نحو الذكر بعد أمة والذكر بعد أمة بفتح بعد أمة عفوا فتح الهمزة والميم المخففة والهاء بعد أما، يعني بعد نسيان، تذكر بعد نسيان. اختلاف الحروف بتغير في المعنى لا الصورة، هنالك تبلو كل نفس وهنالك تتلو كل نفس، فتبلو وتتلو. ورأى حمزة والكسائي بتأين من التلاوة، وقال الأخفش: تتلو من التلاوة أي تقرأ كل نفس ما أسلفت، وقال آخرون: تتبع أي تتبع كل نفس ما أسلفت. والقراءة المشهورة تبلو أي تختبر كل نفس ما أسلفت من العمل، فتعرف كيف تختبر يعني تختبر كل نفس عملها، تعرف كيف هو قبيح أم نافع أم ضار، مقبول أم مرفوض. أربعة: اختلاف الحروف بتغير في الصورة لا المعنى، وزادكم في الخلق بسط وبسطة، رسمت بالصاد وبالسين. اختلاف الحروف مع تغير الصورة والمعنى، فاسعوا وصمدوا، فاسعوا إلى ذكر الله وصمدوا إلى ذكر الله. الاختلاف في التفريم والتأخير، وجاءت سكرات الموت بالحق وجاءت سكرات الحق بالموت. اختلاف التقديم والتأخير لشواهد كثيرة إن شاء الله. الاختلاف بالزيادة والنقصان، نحو وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب وأوصى بها. وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالأوجه السبعة القراءات السبع، وهذا وهم. هذا ما يقول إيه كده بهذه السورة، هذا وهم، ربما نشأ عن اختيار ابن مجاهد سبع قراءات فقط، فأشكل ذلك على العامة، ووهم من قل نظره أن هذه القراءات السبع هي المقصودة في الحديث النبوي. طبعا هذا إيه الكلام، هذا كلام الجزر إيه نفسه إن ده وهم، وزي ما قلنا مش العلماء اللي إيه أنا أهل الفن يعني. ولعل هذا التفسير مبني على الموافقة في العدد سبع، وهنا جاب بقى إيه الشواهد يعني على أن السبعة. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل عليها ليست قراءات القراء السبعة المشهورة، بل أول من جمع ذلك ابن مجاهد يكون ذلك موافقا لعدد الحروف التي أنزل عليها القرآن، لا لاعتقادي واعتقاد غيري من العلماء أن القراءات السبعة هي الحروف السبعة، أو أن هؤلاء السبعة المعينين هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراءته. ولهذا قال بعض من قال من أئمة القراء: لولا أن ابن مجاهد سبقني إلى حمزة لجعلت مكانه يعقوب الحضرمي إمام جامع البصرة، وإمام قراء البصرة في زمانه في رأس المائتين. ثم قال علامة ابن تيمية: ولذلك لم يتنازع علماء الإسلام المتبعون من السلف والأئمة في أنه لا يتعين أن يقرأ بهذه القراءات المعينة في جميع أمصار المسلمين، بل من ثبتت عنده قراءة الأعمش شيخ حمزة أو قراءة يعقوب الحضرمي ونحوهما كما ثبتت عنده قراءة حمزة والكسائي فله أن يقرأ بها بلا نزاع بين العلماء المعتبرين المعدودين من أهل الإجماع والخلاف. بل أكثر العلماء الأئمة الذين أدركوا قراءة حمزة كسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وغيرهم يختارون قراءة أبي جعفر بن القعقاع وشيبة بن صاح المدنيين وقراءة البصريين كشيوخ يعقوب وغيرهم على قراءة حمزة والكسائي. والعلماء الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف عند العلماء، ولهذا كان أئمة أهل العراق الذين ثبتت عندهم قراءات العشرة والأحد عشر كثبوت هذه السبعة يجمعون في ذلك الكتب ويقرؤونه في الصلاة وخارج الصلاة، وذلك متفق عليه بين العلماء لم ينكره أحد منهم. فليس المراد إذن بالأحرف السبعة تلك القراءات السبعة، وذلك باتفاق علماء السلف والخلف لا كلام ابن تيمية. ويبدو أن المراد بالسبع أوسع مما هو مدون في كتب القراءات عن السبع المعروفة، وليس معنى الاتفاق في لفظ العدد سبعة أنها سبعة أوجه على التحديد، فلفظ سبع في الحديث لا مفهوم له فهو يعني الكثرة المطلقة. طبعا برضو نقل نفس الكلام اللي ذكروا الدكتور إبراهيم أنيس عن ابن الجزري في التمثيل بالسبعة، وجاب هنا شواهد كاملة، بل يريدون الكثرة والمبالغة من غير حصر. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وقال تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. أنا طبعا في خطأ كبير في الكتاب، فلن يغفر الله لهم، لكن الحبة دي إيه؟ سورة التوبة. وقال صلى الله عليه وسلم: في الحسنة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ده الكلام اللي إيه نقل في موضوع العدد إيه سبع. ولذا فإننا نلاحظ أن القراءات أوسع من هذه السبع المعروفة في كتب القراءات، وهناك قراءات كثيرة وصفت أحيانا بالشذوذ لعدم تواترها أو لعدم توافر شروط الصحة فيها حسب ما يذكره المحققون للقراءات. وفي كتاب المحتسب لابن جني كثير من تلك القراءات التي حاول وصلها بالعربية. ويرى أكثر العلماء أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات أو لهجات، وهي فيما رأى بعضهم قريش وهذيل وثقيف وهوازن كنانة وتميم واليمن، وقيل غير ذلك. وفسر ذلك بعضهم بأن أصول قبائل العرب تنتهي إلى سبعة، أو أن اللغات اللهجات الفصحى سبع لا أقل ولا أكثر. وبعدين في النهاية بيقول: تحديد العدد بسبع فقط تعسف، فالواضح أن العدد لا مفهوم له على ما ذكرنا، أو المراد السعة والتيسير كما يذكر ابن الإيه الجزري. فاللغة عادة إيه اجتماعية من الصعب التنازل عنها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد تستعصي على القارئ بعض النواحي الصوتية التي تتوافر في لهجته، فجاء هذا الحديث ليؤكد صحة القراءة حسب لهجة القارئ على ما تعود عليه لسانه في بيئته. هو لاحظ ان الكلام بتاع دكتور عبد الغفار اللي هنا منضبط شويه او منضبط كتير عن كلام دكتور ابراهيم انيس، عمليه يعني التيسير مطلوب، وهو اصلا من المعنى ما حدش اختلف لان انزال القران على سبعه احرف لون من الوان التيسير على الامه، وهذا غرض النبي صلى الله عليه وسلم في التخفيف على امته اللهم خفف. يعني ايه مساله ما حدش يتكلم فيها وما حدش يناقش فيها، إنما الكلام في إنه يكون فتح المجال، هذا ما لا يصح. فهنا كلام منضبط إلى حد ما، كلام دكتور عبد الغفار هلال من قوية. ونحن نعلم أن القبائل العربية كثيرة وبيئتها مختلفة وطرائق النطق عندهم متفاوتة، فأتيح لكل منهم من يقرأ بطريقته الخاصة وأن يؤدي النطق على ما تعود. أهو نفس الأمثلة ونفس الإيه الكلام، تمام. بهذا يتضح أن القراءات القرآنية لها صلة قوية باللهجات العربية، وفقا لشرحنا الحديث المشهور: أنزل القرآن على سبعة إيه احرف. هذا نهايه كلام الايه دكتور عبد الغفار في هذه الايه المساله، او في بيان حديث انزل القران على سبعه ايه احرف. طبعا ان شاء الله سبحانه وتعالى يعني نرجو ان يكون الكلام واضح وليس هناك فيه يعني اشكاليه او ايه او كذا، وان هذه المظاهر الموجوده في القراءات ان شاء الله سبحانه وتعالى نفرد لكل مظهر محاضره او محاضرتين كلام عن الظواهر النحويه، الظواهر الصرفيه، الظواهر الصوتيه المبنيه على اللهجات، يعني كما هو معلوم نحن مؤسس او مقاعد او منظر في مسائل النحو مثلا نقول لغه تميم، لغه قريش، هذه لغه الازد شنوه، لغه كذا، يعني بهذه المسائل او دي بطن من تميم او دي تبع مثلا للحجاز او كذا. فكل هذا الكلام واضح وان شاء الله ستتضح اكثر مع التمثيل والبيان والكلام من القراءات يعني ذاتها ونفسها وبامثله من المتواتر والقراءات المتواتره وبيان مواقع من خلاف بين العلماء في توجيه هذه المسائل، ولكن ابتداء يعني نستحضر حسن الظن بهؤلاء العلماء جميعا لانهم كانوا يتقون وجه الله سبحانه وتعالى، والا يساء الظن باحد منهم اذا ما سمعت ان فلانا مثلا طعن في قراءه او اتهم قارئ او كما يروى انه مثلا لو سمعت حد يقرا والارحام ياخذ نعلي وانصرف، وهذه الاشياء هذه ليها مبرراتها كما سيتضح وكما سنبينه ان شاء الله سبحانه وتعالى في المحاضرات القادمه باذن الله سبحانه وتعالى. وارجو ان لا اكون قد اثقلت عليكم اليوم وان الحديث او معناه يكون واضح. وبعدين بختم بقى من انا يعني كان بعض يسال السبعه السبعه او القراءات السبعه والمتواتر السبعه، فكنت جمعتهم كده مش ما يعني لا شو بتشعر بس يعني جمعتهم بعباره بحيث ان ما حدش يعني ايه يختلط في اسم او في سرد او معرفه القراء السبعه او اصحاب القراءات السبعه المتواتره. فقلت حمزة الكسائي نافع عاصم وابو عمرو وابن كثير عامر. حمزة الكسائي نافع عاصم وابو عمرو وابن كثير عامر، يعني ابن كثير وابن عامر، بس سبعة مضمونين في هذه العبارة في هذا البيت لو قسم يعني كده. حمزة الكسائي نافع عاصم وابو عمرو وابن كثير وابن بالألف وابو عمرو وابن كثير عامر، هؤلاء ليه السبعة؟ حمزة كسائي نافع عاصم أبو عمرو وابن كثير وابن عامر، وبقية العشرة أبو جعفر خلف يعقوب. بقية العشرة أبو جعفر خلف يعقوب بهذه القراءات العشر اللي المتواترة التي تمثل أو يعني هي يعني لهجات أساسية أو هي تمثل صور لهجات أو طرق نطق العرب أو طرق كلامهم أو قبائلهم، يعني على كما فسر وكما ذكر، إلا أننا ندين الله عز وجل بهذه القراءات العشر المتواترة ونتعبد بها ونتلوها في صلاتنا لأنها كلها قرأها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، ولو هناك يعني أي استفسار أو شيء بارك الله فيكم جميعا. وجزاك الله بارك فيك. جزاك بارك الله فيك. أرجو يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى أرجو أن يكون الكلام واضح يعني، ومعذرة على المحاضرة الماضية، وإن شاء الله تعالى تعوض بإذن الله عز وجل، ونحاول إحنا نستدرجها في المحاضرات إن شاء الله. وجزاك بارك الله فيك. اللغات الثانية دي يعني اللغات اللي هي يعني بتنتمي للأصل الثاني، يعني منها العبرية، منها الفارسية، منها العربية، الحبشية، هذه اللغات تسمى اللغات ثانية نسبة لسام بن نوح، سيدنا نوح عليه السلام. جزاك بارك الله فيك. هل الكلام واضح بإذن الله عز وجل؟ يعني المحاضرة واضحة ولا هناك إشكاليات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور إبراهيم، هو هما يعني كده المتفق إن القراء الأحرف السبعة ليست القراء السبعة، معنى ذلك أه. أن كل قارئ قراءته بتشتمل على الأحرف، ممكن تشتمل على الأحرف السبعة، تمام كده؟ مظهر من مظاهر الأحرف السبعة، تمام. يعني لا يشترط أن تشتمل عليها جميعا. يعني مثلا الأحرف السبعة اللي هي الفتح والإمالة أيوه، والتسهيل والتحقيق والهمز والنصب، يعني هذه الإيه؟ المظاهر الصوتية والمظاهر اللهجية في الكلام. تمام فهذا تمام هذا المظهر ممكن يكون موجود في قراءة مش موجود في قراءة إيه؟ أخرى. تمام. يعني هناك من يحقق وهناك من يسهل وهناك من يقصر وهناك من يمد وهناك، يعني في هذه الإيه؟ الصورة. تمام، جزاكم الله خيرا. بس أرجو أن يكون الكلام واضح، يعني أي استفسار بارك الله فيكم. طيب نختم إن شاء الله من المحاضرة، جزاكم الله خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.